الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده معادنا مع غزوة خيبر. احنا المرة اللي فاتت قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلح الحديبية وحصل الصلح خلاص، وده اللي هيخلي يدي فرصة لغزوة خيبر، لأن خيبر دي النبي صلى الله عليه وسلم لسه أصلا الأحزاب ما خلصتش، بمعنى في ناس تهجمت على المسلمين، خلاص احنا قوه، احنا ما ينفعش تسمح لنفسك بده، ما ينفعش تسمح له هو بده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت سرايا وممكن غزوات عشان يأدب، فاليهود دول اصلا هم اللي فتحوا المجال وقلبوا القبائل، فلازم كان يحصل حاجه معاهم. اللي اتاخرت بعد صلح الحديبيه لانه اليهود مع قريش مش هينفع، ودي من مميزات صلح الحديبيه ان هو اصلا الفكره انه كان في خناقه مع الكفار دي خلصت، فتدي مساحه ان انت تعمل دعوه، الناس تسمعك، ان انت تروح اصلا تكلم حتى الفرس والروم. النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف هيبعت لهم كمان رسائل، فتحت خالص، ومنها انه لو عندي عدو تاني اعرف اتعامل معاه. فده ده سبب غزوه خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم لسه اللي قلبوا القبائل وجمعوا الاحزاب لازم لازم لازم يقدموا، لازم يعرفوا المسلمين مش دوله ضعيفه ومش دوله صغيره، ولازم الناس تبقى فاهمه ده، كمان القبائل كمان لازم تفهم ده. كل ما يشوفوا المسلمين وهم بينتصروا على حد، المسلمين نفسهم بيكبروا. فده كان سبب الغزوه الاساسي، غزوه خيبر. فاحنا في سنه كام؟ احنا في سنه 7، عشان برضو الناس تفهم ايه احنا فين. غزوه الاحزاب كانت 5، صلح الحديبيه 6، فخيبر سنه 7. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السر وبالليل، وده مش الطبيعي، يعني الطبيعي انه عشان ما فيش نور الجيش يطلع الصبح يعني، وخرج بالليل عشان اليهود يتفاجئوا في الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بالليل، وبعد كده يعني هم فوجئوا في الفجر انه في جيش واقف بره. يعني دايما اليهود لما بيقعدوا كده بيقعدوا في حصون، ده الطبيعي، حتى جوه المدينه كانوا في حصون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يروح عشان حد من اهل المدينه اليهود خلفوا العهود كان برضه يتحصنوا. فهم اتفاجئوا بايه؟ بالخميس. الخميس يعني الجيش، فهم يقولوا محمد والخميس، جاء محمد والخميس. انه فجاه كده ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم وصل، هم ما يصلوش عليه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم بدا اليوم بان هو يقول الله اكبر خربت خيبر يعني. ودي من الحاجات، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما متفائل، دايما عنده ثقه في ربنا. يعني انا بقى شفت نتيجه، ما شفتش الموضوع شكله بايظ، الموضوع شكله كويس. النبي صلى الله عليه وسلم دايما متفائل، دايما يقول لهم ربنا ينصرني، دايما يقول لهم احنا معانا ربنا. ده عجيب. من ايام الهجره هو بيقول ايه؟ ربنا معانا، ان الله معنا، وهو في وضع صعب ومزنوقين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكسر في الاحزاب اللي قلنا الكديه يقول ايه؟ اعطيته مفاتيح الشام واحنا متحصرين ومش شايفين قدامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحاصر اليهود يقول ايه؟ خربت خيبر. لازم تبقى عندك النفسيه دي، ومش معنى انه النتيجه تطلع غير اللي انت كنت عايزه انه النفسيه دي تتغير. ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيتغيرش، بس ليه حكم، ربنا ليه حكم، او انت 100% مقصر في سننه بقى، بس كده ولا كده ثقتي في ربنا واحده. فتعلموا ده يا جماعه. خيبر بقى ما كانتش يعني ايه المنظر بتاع الحصن اللي احنا بنشوفه ده، لا دي كانت حصون، يعني حصن جوه حصن جوه اتاك اون تايتن، عارفين الحاجات دي، حاجات كده ماشي، حاجه جوه حاجه جوه حاجه كده. فاصل انا عارف ان الناس مهتمه قوي، ده اسقاط واقعي فهي كانت حصون، حصون كتيره، فسبع حصون متخيلين بس، والمسلمين شويه حصروا حصن ويقعدوا التانيين. وده سمت اليهود، انا فعلا والله مش يعني مش تحيز، بس ما فيش غزوه او حرب حتى حديثه اليهود ما بيعملوش فيها كده، دايما يتحصنوا والعدو يعني يغزوهم وبعد كده يعني بس، يعني ما فيش فكره ان هم يطلعوا يلاقوا جيش. احنا يعني كمسلمين ولا مره حاربنا اليهود كده، اذا ولا مره حتى في العصر الحديث ولا مره حاربنا اليهود كده، دايما هم متحصنين واحنا بنغزوهم وبعد كده هم يستسلموا او نفتح الحصون دي. موضوع فعلا عجيب جدا في اليهود دول، وربنا غريبه فعلا ان الايه بتقول ده، هم لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر، يعني هو ده الا، يعني هو مفيش غير كده. فسبحان الله يعني ناس يعني فعلا هم يعني ما عندهمش القوة والشهامة والشجاعة، بس احنا اللي اضعف منهم. عارف ان واحد ضعيف واحد اضعف منه بكتير يعني، فالمشكلة فينا. فالصحابة ما كانوش في الوضع ده، فبدأوا يفتحوا الحصن بعد الحصن بعد الحصن، وبعد كده يعني استصعب عليهم حصن جدا جدا جدا، وكل شوية يحاولوا مش عارفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه غدا هدفع اللواء، يعني اللي هيقود المجموعة اللي هتحاول، هدفع اللواء الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني هو مش المشكلة في الأولانية، الموضوع في التانية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ده ربنا بيحبه وانا بحبه وهو كمان. الصحابة كل واحد ايه مستني، ان شاء الله يبقى انا، ان شاء الله يبقى انا. الصحابة برضو يا جماعة ايه، وانت بتسمع تعليقهم على الجملة دي، ان هو نفسه يبقى هو، تحس ان هو مش يعني مش بعيد عنه، هو شايف ان هو انا فعلا علاقتي مع ربنا ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على سيدنا علي، علي بن ابي طالب. بس كان سيدنا علي بن طالب عيان وعينه وجعاه، وحتى قالوا له سيدنا علي مش موجود، يعني شوف حد يمكن يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، جاب سيدنا علي ودعاله ونفخ في عينه، وفي الاخر عينه شفيت واداله اللواء. وفعلا سيدنا علي، سيدنا علي يا جماعه من الرجاله الجامده في الحرب. لو انتم مركزين في المبارزات كان بيطلع في غزوه الاحزاب سيدنا علي يروى، يعني ده مش معرفش يعني مدى صحته، بس ان هو كان في واحد قوي جدا من اقوى اقوياء العرب، كان اسمه ايه؟ كان اسمه عمرو بن ود، كان اسمه كده. وان هو سيدنا علي قاتل، سيدنا علي يروى عنه ان هو ايه، كان قوي جدا وكان شجاع جدا يعني. فدي من الحاجات اللي احنا الصحابه احنا لسه مش قادرين نحطهم في اوائل يعني. انت طب انت تعرف حته منه بس ما تعرفش مثلا ايه، يعني انت فجاه تكتشف ان سيدنا عمر، سيدنا عمر اصلا كان اصلع، فلما تبص انت ممكن تبقى نظرتك عنه فجاه اتغيرت. انه سيدنا مثلا سيدنا سعد بن معاذ كان ضخم، فلو انا بتكلم عنه دلوقتي النظره حتى الشكل يفرق، انه ده كان مجاهد قوي، فانت ما كنتش واخد بالك من ده من سيدنا علي. فيعني الحاجات دي لما تجمع، عشان كده الصحابه انت محتاج تعيش معاهم مش تسمع له درس. يعني حتى المعلومات، يعني انت لما تقرا حاجه عن الصحابه مثلا في كتاب معروف اللي هو صور من حياه الصحابه، فهو بيشرح الصحابي في 15 صفحه، اكيد الصحابي ده في 15 صفحه وما اتقالش كله. فكل ما تسمع اكتر البازل كده يتكون لك منها حته اكتر، فالصحابي ده في نظرك يتغير. فسيدنا علي كان من الناس الاقوياء جدا جدا يعني، ففتح ربنا على ايده. وهم بيفتحوا مفيش قتال، بس في شويه قتل يعني. يعني في الاخر المحصله ان هم خلصوا كل الحصون، وفي الاخر خيبر يعني جزء لو هنقول الجنوبي منها والوسط خلاص اقتحم، والجزء الشمالي استسلم كالعاده برضه. والقتلى في الاخر 93 من اليهود، 93 واحد كتير مش قليل، 100 واحد مش قليل يعني. المسلمين ما كملوش 10 20 واحد يعني. الغزوه انتصار كاسح، لان هم اليهود مش بتوع جد يعني، لو واجهوا فعلا ناس جد دايما بيجيبوا ورا يعني. انا ليه بقول بس العدد؟ عشان في واحد لفت نظري جدا وقصته معروفه، لما لانه خيبر يا جماعه كانت اليهود اصلا معروف عنهم لحد دلوقتي ان هم فكره الاقتصاد والثروه والفلوس دي حاجه بتهمهم جدا وبيسعوا لها جدا ايا كان الوسيله، وفعلا ده هدف قوي جدا عند اليهود، وبسببه هم بيتحكموا في العالم فعلا. يعني يقول لك اسواق الذهب في امريكا اليهود ماسكانها، مش عارف ايه، اليهود هم اليهود بيحبوا جدا السيطره على الاقتصاد. لما رحنا المدينه النبي صلى الله عليه وسلم فتح سوق تاني، لان سوق اليهود هو اللي شايف يعني الموضوع. فخيبر انت فاهم بقى، خيبر دي فيها مين؟ دي فيها بس دي اساس اليهود، وفيها كل اليهود بتوع المدينه، فهي فيها فلوس قد ايه دلوقتي؟ فسيدنا عمر ليه كلمه يقول ايه؟ يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبر. يعني احنا قبل خيبر بناكل عادي، بعد خيبر الموضوع اتغير، بعد خيبر بقى في اكل بجد، بقى في شبع. ده معناه قد ايه الصحابه تعبوا وقد ايه خيبر كان فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع الغنائم، فبيوزع، فنادى على حد كان دوره، لانه تعرفين الغنائم مش ليها حسبه يعني، خلاص وليها تقسيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بالشرع يعني. فالراجل قال حاجه غريبه قوي، قال ايه؟ قال ما على هذا اتبعتك. الجمله اللي ممكن تبقى عارفها، ما على هذا اتبعتك، انا مش جاي عشان الغنيمه. خلي بالك ده وقت ايه؟ ده وقت الغنيمه. يعني ايه؟ يعني ما وقت الغنيمه معناه ان الحرب بتخلص يا خلصت. ولكن اتبعتك علي ان اضرب بسهم ها هنا. فالعجيب ان هم جم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد شويه وقالوا له في شويه مناوشات حصلت والراجل نفسه مات بسهم ها هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعجب زي احنا مستعجبين، وقال اهو هو؟ يعني هو نفس الراجل؟ هو فعلا هو. قال صدق الله فصدقه الله. يعني ربنا يا جماعة، ربنا أكرم من إن هو يخذل حد ولا يضل حد خالص. يعني أنت في أصل في ناس إيه، طب أنا لو عملت اللي عليا ومش عارف إيه ممكن برضو ما أوصلش. هو بيشكك في مين دلوقتي؟ يعني أنت عملت اللي عليك وما توصلش، ربنا ما يضلش صادق، ربنا ما يضيعش صادق. هي المشكلة في عندك، زي سيدنا عمر قال لا أحمل هم الإجابة. يعني مش موضوع هستجيب، الآن هدعي صح ولا لا؟ أنا هحقق شروط الدعاء ولا لا؟ انا افتقر لربنا واتضرع واعبده ولا المشكله فيا؟ فهنا الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله، خلاص فصدقه الله. فالواحد لو يصدق ربنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له قال ان تصدق الله يصدق. الحديث كله لما تقراه كلمه صدق كده موجوده فيه 4 15 مرة. يعني هو ما بيتكلمش غير عن فكره انت لو راجل مع ربنا وعايز بجد خلاص ما تقلقش خالص. ربنا يعني ربنا المحسن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فانت اصدق. اصل الصدق مش حاجه، ها يعني هو قال له انا عايز سهم هنا، النبي ما قالوش ايه هيجي لك هنا، قال له اصدق. طب ما انا قلت انا عايز هنا. لا ما هو انت عايز هنا ده مش صدق. صدق يعني ايه؟ صدق انك تبذل وتعمل وتجتهد فعملك يصدق اللي انت بتقوله، يعني ده يجي على ده، يبقى انت كده صادق. الصادق معناها واحد عمله بيصدق ايه كلامه. فعشان كده ربنا قال ايه، احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم تفتن ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا. لازم تفتن عشان انت بياع كلام، انت بتاع كلام، كلام سهل. كل الناس انا عايز والله سهم من جنة، كل الناس عايز اخش الجنة. في حد يقدر يقول انا مش عايز اخش الجنة؟ في حد يقدر انا ما نفسيش ان انا اموت عشان ربنا؟ ماشي الكلام سهل، تيجي بتحط في الموقف، الموقف هو اللي صعب. الموقف هو ربنا قال ايه، ولقد كنتم تمنون الموت للصحابة في غزوة أحد من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. الشغل هو الصعب يا جماعة، السهل إن أنا قاعد هنا ومش محتاج دلوقتي أقوم وأعمل وأقول إيه أنا هصلي الفجر بكرة في الجامع، ده سهل لما أنا قاعد أهو. الصعب إن أنا يجي الوقت اللي لازم أصدق وأقوم وأتوضأ وأنزل ده صعب جدا. يعني ده أصلا ولا حاجة كلام ولا حاجة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائله. مركز كده، ما احنا مشكلتنا فين؟ في الصدق. مشكلتنا في الصدق. يعني الصدق حاجة عزيزة، حاجة لو انا كنت صادق يبقى انا نجحت، ايا كان صادق في حاجة ولا في حياتك كلها. انت لو عرفت تصدق انت كده نجحت في الاختبار وبقيت صادق. ربنا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني الصادق ده هيجي يسأل. فما بالك بواحد اصلا ايه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاحنا مشكلتنا ايه؟ الكلام حلو، كلام سهل، من بكره دايت، من يوم الجمعه مش عارف ايه، من يوم كل ده كلام. يجي بقى الوقت الصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله، ده صدق فصدقه الله. موضوع الصدق ده موضوع كبير، يعني من المؤمنين رجال صدقوا مع، يعني في مؤمنين وفي من المؤمنين رجال صدقوا. تخيل انه يعني مش يعني احنا اصلا، طب احنا مؤمنين الله اعلم، طب احنا يعني مؤمنين ربنا يحبهم وفعلا يسموا مؤمنين؟ لا، في بقى من المؤمنين رجال، دول مال اشمعنى مالهم دول؟ دول صدقوا مع عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، واحد خلاص زي سيدنا انس بن النضر قال انا ام دخل قال لئن صح اشهد ان الوقت لا يرين الله ما اصنع، ده كلام. بس جت غزوه احد صدق. عارفين هو ده اللي ربنا لما بيقول في القبر لما الروح بتطلع، فربنا يقول ايه؟ ايه ربنا يقول صدق عبدي. هي بس الكلمه الوحيده في الحديث، ربنا يقول صدق عبدي. صدق عبدي معناها ايه؟ يعني ايه صدق؟ مش ده، مش ده صدق في حياته. هو الحوار كله انك تبقى صادق فعلا، الحوار كله مع الصديقين، الحوار كله انك تبقى صادق. صدق عزيز، واوعى تدعي انك صادق، لان ايه انت هتشوف بس. انا وانت هنتفرج كده وانت هتحط في مواقف، شوف دي كان انا بس لو كنت صادق كانت خلصت. موضوع الصدق اصلا موضوع صعب، فانا بزود فيه لان هو صعب، صعب علينا ونفسنا فيه وساعات كده بيطلع مننا، فانا والله عملتها وكنت صادق بس يعني ماشي كمل. طب الحقيقه كده، فباقي الحصون استسلمت وطلبت الصلح زي ما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا صالحهم عليه، لان خيبر يا جماعه كانت كميه مزارع رهيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم عليكم عيشوا هنا وهتشتغلوا في الاراضي، واحنا هناخد النص وانتوا النص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضو فكر ازاي يستفيد، وازاي يصالحهم. دايما النبي عليه الصلاه والسلام اختياره الاول انه يصالح الناس، انه يهادن، انه هدنه يعني، انه يهادن، انه الناس يمكن تسلم. ده الهدف، مش الهدف ان انا اكسب، الهدف انه هم يسلموا، ده كان الهدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم، خلاص هيعملوا في الارض والثمار هتقسم. بس طبعا كعاده اليهود يعني، انت وانت بتفكر كده، طب ما هم اصلا في المدينه، ما هم عاهدهم برضو، بس ما عملوش برضو. فبعد كده سيدنا عمر خرجهم من خيبر برضو، لان هم بعد كده كانوا بيعتدوا على عمال سيدنا عمر اللي بيروحوا عشان ياخدوا اصلا الثمار دي. ومن الـ من الـ من الـ من الغباء يعني ان هم اعتدوا على ابن عمر على عبد الله بن عمر، فهو الخليفه وده ابنه، فانتوا بتعملوا ايه؟ فسيدنا عمر اجلهم اصلا من خيبر بعد سنين يعني. بس هم اليهود، هم اليهود يعني، مش وربنا قال، اصل ربنا قال عنهم كده في القران. وخلي بالك ممكن فرد يهودي ما يبقاش كده خلاص، بس هو دلوقتي واقف يعني، فاهم، واقف تحت المظله دي، فانا بتعامل مع، بشوفه على انه كده، بتعامل معاه انه كده لحد ما يظهر لي عكس كده. فاهمين دي مهمه قوي يعني. ما يجيش واحد مثلا ايه مثلا يعني ماسك مثلا السلاح وفي الجيش الاسرائيلي مثلا، فاهم، وتقول لي ما هو ممكن ده، ما انا عارف ان ممكن، بس انا دلوقتي ايه، هو دلوقتي اسمه ايه، جندي في الجيش الاسرائيلي خلاص. فده ربنا وصف اليهود كده، ممكن يبقى واحد مش كده وربنا قال كده برضه، صح ولا لا؟ ايه فين؟ فين؟ قسيسين او ربنا؟ لا لا، ربنا قال ليسوا سواء، بس هي دي بس اولها، اولها كفايه، ليسوا سواء. ربنا بعد ما قال مين اليهود مين هم، بعد كده ربنا ايه؟ مش كلهم ماشي، بس في الاخر انا بتعامل زي ما هو، ده مسلم خلاص، ده يهودي. ده مهم انه طب انا اعمل ايه؟ ما انا هفرق من جوه ازاي بالتفاصيل؟ يعني افهم انه اللي بره حاجه واللي جوه حاجه، فلما اتعامل مع اللي جوه حاجه ونتعامل مع اللي بره حاجه، دي حته مهمه يعني اللي قدام، يعني اللي قدام في حياتك. حصل بقى حاجه جميله قوي، انه يعني فعلا انت تحس انه ايه كده، وهما النبي صلى الله عليه وسلم راجعين من خيبر، رجع مهاجري الحبشه. فاكرين يا جماعه؟ فاكرين الحبشه دول هاجروا سنه كام؟ قبل الهجره اصلا. قبل الهجرة هاجروا، صح؟ صح؟ هاجروا امتى يا جماعة؟ ما هو هاجروا لما الدعوة بقت دعوة جهرية، صح؟ كان سنة كام؟ سنة 4 و5 و... من أول بعد 3، دول سنة هجرة الحبشة دي كانت سنة 5 يعني، بقى لها قد إيه دلوقتي؟ يعني هما بقى لهم قد إيه؟ 12 سنة، يعني 12 سنة، بقى لهم 7 سنين و7 سنين، 14 سنة، صح؟ مش هجرة المدينة كانت كام؟ 8 و7 15 ماشي. يعني هو دايما السنه اللي احنا فيها بتحسب او ما بتحسبش. 15 سنه ماشي، 15 سنه انت متخيل؟ ما يعرفوش حاجه. هم ما رجعوش ليه يا جماعه؟ ما يعرفوش اللي حصل. ما رجعوش ليه؟ اكيد اخبار المسلمين يعني بتنتشر في العالم كله، مش دي القصه؟ هم ما رجعوش، ما يعرفوش. لا، ما رجعوش عشان المسلمين برضو لحد صلح حديبيه احنا يا جماعه احنا مش عارفين اللي هيحصل فينا، احنا لسه في عداوه يخلي دول، يمكن لو احنا حصل لنا حاجه عندنا مفر، وعندنا صلح حديبيه يا جماعه حاجه كبيره حصلت. عشان بس بقول لكم الصحابه، واحنا بنسمع التفاصيل اللي حصل في الاحداث، هو ممكن ما يبقاش شايف الصوره كامله. اكتر من 50 واحد، تخيل معايا انه دول قاعدين، يعني ده مسلم، وبعدين يعني هو شاف شويه اذيه في مكه، راح قعد في الحبشه خلاص تمام، والنبي عليه الصلاه والسلام بيبشرهم اكيد، والقران بينزل ساعات يوصل لهم. بس سبحان الله فعلا يعني، وفاتوا ايه؟ فاتوا كل حاجه يعني. ده ما شافش النبي 15 سنه يعني، هو هيشوفه لسه كام سنه بعد خيبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيتوفى بعد خيبر بكام سنه؟ 3 4 سنين. عشان هي دي العبوديه والله. ساعات انت تبقى في عبوديه على مزاجك، وفي عبوديه على مراد ربنا، وانت بتبقى عايزها على مزاجك، وتبقى فاكر انه دي مراد ربنا، او تعرف وبرضه ما ترضاش كده، انت مش ماشي صح يعني. انت عايز تحفظ قرآن بس مامتك عايزاك تنزل توصلها مشوار، فانت عايز، انا لو حفظته هيبقى اسمي حافظ وهعرف احفظ حبيبي. في حاجه اسمها عبوديه على مراد ربنا، ربنا يا ربنا يريد ايه مش انت تريد ايه. ساعات كده انت تبقى عايز الانجاز مش العبوديه يعني، او عايز الهوى اصلا في صوره العبوديه دي يعني. انا يعني احنا فعلا فكر مع نفسك شويه، انت بتعبد على مراد ربنا وهو ده الاخلاص؟ عشان تفهم الاخلاص والصدق هما كل حاجه. الاخلاص انت بجد بتعمل ده ليك ولا بتعمل ده لربنا؟ لان نفسك مش هتسيبك يعني، هتسيبك ليه يعني؟ انت ليه تعمل حاجه لنفسك وبس يعني؟ انا طلعت بايه نفسي؟ ما طلعتش بحاجه، مش هتسيبك. فهتتدخل في الحاجة حتى لو في العبادة. انا عايز اصلي قيام دلوقتي. ايوه ماشي، بس انت لازم تذاكر. ايوه عايز اصلي قيام. ايوه ماشي، ما انت لازم تذاكر برضه، ما انت تصلي قيام بكره. لا انا عايز اصلي. ايوه ماشي، بس انت فاهم اصلا مراد ربنا يعني؟ انت فاهم او انا عايز لازم اذاكر، لازم اذاكر عشان لازم انجح، لازم اطلع كذا. ايوه ما انت لازم تصلي قيام برضه. لا ما انا لازم اذاكر النجاح في الدنيا ونصرة الدين في الهندسه وكده. ايوه ما هو القيام مهم، ما هو القيام مهم. انت نفسك عايزه حاجه، سواء القيام او المذاكره، يعني انت نفسك بتميل لحاجه وانت يعني ماشي ورا نفسك وفاكر انه ايه حد. طب اسال نفسك كويس، اسال نفسك كويس ربنا يريد ايه. وممكن من احسن حاجات اللي بتنفع في دي انك تسال حد تاني براك كده، بره نفسك، هو مش نفسك يعني. لو الحوار في انه هو مش مستفيد، فلما يقول لك ولما يشير عليك هيقول لك من منظور الصح، مش منظور انت محتاج، انت نفسك تستفيد بايه. عشان كده الفتوى المفروض تاخدها من حد، مش تقول لي انا هبص مين انا بس. فالمهم يعني رجعوا يعني مهاجري الحبشه، وفعلا دول هاجروا هجرتين، ودول كانوا يعني يقعدوا هم والمهاجرين يتكلموا مع بعض، احنا احسن ما نطلع يعني ايه، احنا هاجرنا هجره النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اصلا كنا في الحبشه والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا اقر لمهاجري الحبشه، انتوا لا انتوا هاجرتوا مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني انا مش عارف افرح بانهي اكتر، لا اعلم ايه بايهما اسر، انا مسرور بيه اكتر، بفتح خيبر. فحكيها ما قالش برجوع مهاجري الحبشه، قال ام بقدوم جعفر واحد منهم، ده ابن عمه، ده اخو سيدنا علي، جعفر بن ابي طالب. تحس كده انه يعني بخت فرجعوا. وبعدين في الاسرى بتوع اليهود كانت بنت رئيس اليهود، بنت رئيس اليهود، بنت حيي ابن اخطب، اللي هي السيده صفيه، صفيه بنت حيي ابن اخطب. فدي كانت في الأسرة، فدايما زي كده السيدة جويرية، يعني هي مش هينفع تنزل تحت أي حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها، يعني مش عايز تسلم ما تسلمش، بس النبي صلى الله عليه وسلم مش هتجوزها. فخيرها، هل لك في خير من ذلك تسلمي وأتزوجه؟ وهي حكت للنبي صلى الله عليه وسلم إن هي أصلا حلمت بده. سيدة صفية ليها قصص كده تخليك تفرح في اليهود، يعني هي حكت مرة، وممكن أكون قلت الحديث ده في الدرس زمان. هي حكت مرة وهي راحت لأبوها وبتقول له إيه، عايز أفتكر الحديث، لأن الحديث كان حلو يعني. هي سيدة صفية بتقول أصلا إنه أبويا وعمي كانوا بيحبوني جدا، ومفيش مرة أجي إلا ويشيلني ويحضنني، وفي يوم جيت ولا عبرني ولا كذا، ولقيتهم بيتكلموا ويقول ايه، جاء ايه جد العرب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصل المدينه وبيقول له حيان الاخطب هو قال هو يعني هو النبي اللي عندنا في التوراة يا عم، هو احنا عارفين. فيقول ايه، طب ناوى على ايه، نويت ايه؟ قال ايه، عداوته يعني واحد من العرب، احنا مش هنتابع العرب، احنا النبي لازم يجي عندنا. سيد صفيه بتحكي بقى ان هي شهدت ده، وبتفضح في الحل. عندها كميه اسرار بقى عن اليهود حلوه، لان هي قاعده مع مع مع مع الراس، مع حيي بن اخطب، وحيي بن اخطب ده قتل في الغزوه دي، في الغزوه اللي قبليها، غزوه بني قريظه، لان هو كان من الناس اللي قلبوا وقالوا لبني قريظه نفتح وندخل القريش، وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم راح غزاهم كان قاعد معاهم، فايه فحظه حلو يعني. فحتى السيده صفيه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم، انا اصلا في مره حلمت لقى عندها علامه، فبيقول لها ايه العلامه دي، فبتقول ايه ضربها، ايه ابويا ضربها لي، فليه ضربها لي، فبتقول له انا في مره حلمت وبقول له انا حلمت ان انا القمر نزل وقاعد في حجري، فلم لطمها وقال لها ان انت ترغبي في ان تتزوجي نبي العرب، انه يعني هو فسر الرؤيا اصلا انه القمر ده هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فهي اصلا السيده صفيه تحس ايه، هي اصلا عارفه اليهود وعارفه حواراتهم وعارفه تحويرهم، وسمعت اصلا من إيه وحلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي مفيش حد برضو، خلي بالك بقى يعني، خلينا بقى خلاص كلام منطقي، مفيش حد فطرته سليمه هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معاه الا هو عادي هيسلم وهيحبه وهيبقى مبسوط ان هو معاه يعني، صح؟ لان هو يعني افضل الخلق. فتخيل لو انت انسان كويس وقابلته، الطبيعي انك فالسيده صفيه اتبسطت واسلمت والنبي عليه الصلاه والسلام تزوجها. ليه النبي عليه الصلاه والسلام تزوج سيده صفيه؟ دايما النبي عليه الصلاه والسلام عنده حكم زي ما قلنا، لانه نبي، عشان حاجه مهمه قوي. فهو وهو مع السيده صفيه جه واحد من الصحابه يحرسه، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انت واقف ليه؟ فقال له ان انا خايف عليك منها. فاهمين يا جماعه؟ قال له خفت عليك هذه المراه. هو بالنسبه له دي مين؟ دي واحده من اليهود. واحنا عندنا في الدين مفيش عنصريه. يعني هو لو مسلم يبقى اخويا خلاص. وهي اسلمت، فمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يكسر دي عند المسلمين. لو يهودي اسلم يبقى مسلم، ما يبقاش يهودي، ما يبقاش كان يهودي، ما يبقاش اصل ده كذا. فمهم قوي ان انت تخلي بالك، المسلمين بينه وبين اليهود عداوه، فهو هيشوفه بمنظور مختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يكسر ده، فيتجوز اصلا واحده كانت يهوديه، فكده المسلمين يقول لك خلاص. عايزك تتخيل المسلمين قوتهم بقت عامله ازاي، ووسطهم في العرب بقى عامل ازاي، وازاي ان هم دلوقتي دوله. يعني هم حاليا العرب مش قادرين عليها، اليهود انهزموا منها، المسلمين بقى عندهم غنائم كتيره جدا، فالموضوع بقت دوله خلاص، بقت دوله وليها قوه وليها جيش وليها سمعه وليها احترام. سبحان الله، فعلا شوف احنا كنا فين وبقينا فين. نحتاج تركز في، يعني نحتاج تركز في دار الارقم، وقاعدين في بيت ومستخبيين، سيدنا علي بيختار واحد واحد وكذا، والايذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا، وناس تهاجر الحبشه والهجره، والناس بتستخبى، وفي الاخر دلوقتي ايه؟ دلوقتي بقت تبقى المسلمين. فسبحان الله يعني. فقد ايه بقى يا جماعه الكلام ده؟ يعني التمكين ده في قد ايه؟ في سنوات. عارفين ليه؟ عشان دول الصحابه. يعني لما انت تطبق دين ربنا وتعمل اللي عليك، ربنا خلاص مفيش مشكله، ينصرك صح؟ ما ان تنصروا الله ينصركم. فانا بكلمك في الجيل، في الناس اللي هتطبق نصره الدين صح. فعشان كده النصر هيجي لهم في ايه؟ فعلا في ايام معدوده. يعني هو نفس الشخص بدا الاسلام، وايه؟ وحصل له تمكين، نفس الناس. يعني مش احنا بقى ان شاء الله الجيل اللي بعده جيل، عشان احنا انت فاهم السلحفه اللي بتمشي دي، وواحد يقوم ويوم واحد موقعه. يعني احنا في ناس بوزيتيف وفي ناس نيجاتيف، فاهم؟ ففعلا بتحس انه كويس، يبقى كده المشكله فينا، كده الموضوع ليه حل. يعني مش اللي هو فين ربنا وازاي يا عم، اشتغل انت بس. فسبحان الله، يعني الواحد وهو بيتكلم كده على المسلمين بيبقى مبسوط. يعني عمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يقول ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. للعالمين، انت اصلا مش نبي عشان العرب ولا قريش، بس انت بتبدا بقريش، انما الاصل النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام ده للعالم. يعني ربنا ارسل نبي عشان العالم، والصحابه اتربوا على ده وفهموا ده. وقال الصحابي ايه؟ لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. يعني في في في في في هدف واضح للمسلم في حياته، ان انا اعبد وان الناس تعبد، وده دوري، وده انت يعني مش مزاجك، ده الهدف من خلقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوتوماتيك للطبيعي خلاص، احنا دلوقتي خلصنا ده، هنشوف هنعمل ايه بعد كده. فعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارسل رسائل لملوك العالم بقى كله بيدعوهم للاسلام. اصل هو مش طبيعي ان هو ايه يلا نحارب، لا، هو طبيعي ان هو اصلا انت بتدعو الشخص للاسلام. امتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد جيشه ويروح يحارب؟ اما طبعا زي حال قريش بقى، حد ظالمني وحد واخد حقي وحد اصلا بيعاديني، او في حاله انه في حد مانع الناس ان هي تسلم، ومانع ان انا اوصل للناس، ومش مدي الناس حريه الاختيار والسماع والعقيده، فهو اصلا عامل حاجز بينه وبين الدين، بينه وبين ربنا. انت مكلف اصلا بالقتال ده، ومش عشان انت ولا انت مكلف، يعني هو ده اصلا دي رسالتنا في الحياه، ده غصب عني. انت محتاج تفهم انت دورك ايه اصلا في الدنيا دي. فساعات بقى بنعملها بطرق او بطرق اخرى، بس هي في الاخر انا لازم ده يوصل، لازم ده انا اعمله، ده دوري. يعني الامه دي امتنا، والعالم ده مسؤوليتنا. انت لازم تبقى عارف ده، مش اللي هو ايه يا عم احنا مالنا يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قاعد في ليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج؟ عشان هو النبي. ليه بعد ما مات الصحابه كملوا؟ يعني عشان ده هدفنا، انت بقى اللي فاهم غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا بانه يبعت رسائل، واول حاجه سيدنا علي قال له لازم يبقى ليك ختم، عشان هو ده العرف. فالنبي عليه السلام اتخذ الخاتم ده اللي هو مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان بيختم بيه رسائل ويبعت رسل منه للملوك دول. فالنبي عليه السلام بعت رسائل كتير لناس كتير، يعني مش بس فرس وروم يا جماعة، يعني النبي عليه السلام بعت وانا بقرا الاسامي 12 15 20 مثلا دولة النبي عليه السلام بيبعت لهم، منهم بقى اللي انت عارفهم اللي هو هرقل ملك الروم، او كسرى ملك الفرس، او المقوقس ده ملك المحروسة مصر، او النجاشي اللي هو ملك الحبشة. خلي بالك دي كلها تايتلز، ده مش اسمه، ما اسموش احمد النجاشي، هو اسم نجاشي ده تايتل ماشي، يعني عشان تبقوا فاهمين. خلاص كسرى ده تايتل، هو ممكن يبقى اسمه حسين عادي، فاهمين؟ دي مهمة بس توصل. المقوقس ده تايتل، هما بيسموه كده زي الرئيس والملك وما عادي، احنا عندنا برضو كده. خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعت والردود مختلفة جدا، سبحان الله. فعلا يعني ايه، يعني ايه ردود الناس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيردوا عليه زي بعض، في منهم اللي زي كسرى اللي يستهزأ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر ويرفض، بل بعت اثنين يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ربي قتل ربكم يعني روحوا حتى عشان هتلاقوه مات خلاص اصلا، وفعلا مات. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحي بقى. في منهم اللي عمل كده، في منهم اللي عمل زي المقوقس اللي هو بتاع مصر، وده كان طبعا بيتبع الروم، وده ما كانش يعني كان محترم الموضوع وشكرا واحنا مش عايزين، وبعت النبي صلى الله عليه وسلم هدايا. في منهم اللي زي مسيلمة اللي هو مسيلمة الكذاب اللي هو كان من قوم اسمهم بني حنيفة، وكان في اليمامة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعت له، فهو رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا نبي معاك واحنا لينا نص الارض. والله يعني ده رده لما تسمعوه، رده كان كوميدي جدا والله، قال له انا قد اشركنا في الامر معك وان لنا نصف الارض، يعني هو بيقول له بيقول له انا عايز اقول لك ان احنا مع بعض، بس انت بقى طب هيجي لي واحد يقول لي. فلا يعني فعلا مسيلمة ده قصته كوميديه جدا، والناس اقتنعت والناس مش طراه يعني. فردود الملوك على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفه، في اللي زي قلت لكم كسرى وعمل ايه، وفي اللي زي المقوقس وعمل ايه، وفي اللي زي ردود كانت مختلفه. بس عايز احكي لكم السياق بتاع كلام هرقل. هرقل ده اللي هو ملك مين؟ الروم. طب لو قلنا انه هرقل ده تايتل، قيصر ده مين؟ قيصر هو التايتل. ايه ده؟ انه قيصر هو التايتل. قيصر ده هو بتاع روما ولا ايه؟ ما هي يا جماعه كانت زمان قيصر، وبعد كده حصل هم اتحاربوا مع بعض وتحولوا لهرقل. ماشي التايتل يعني. التايتل كان قيصر بعد كده هرقل. ماشي. الحاجات دي بس بتفرق شويه في ان انت عارف ممكن تبقى ايه؟ عم تقول كسرى هو لما تعرف اسمه يطلع هرمز مثلا، فاللي هو الله، فتفهم بس ان ده التايتل يا جماعه. ماشي بص القصه، الحديث ده عجيب، وبيحكي سيدنا ابو سفيان بعد ما اسلم بقى. وفي الموقف ده سيدنا ابو سفيان كان جنب يعني هرقل والروم لما الخطاب وصل لهرقل. هرقل كان عارف ان ابو سفيان في التجاره جنبهم، فقال لهم هاتوه عشان نفهم منه مين الراجل ده. فهنا ابو سفيان بيتكلم وهو على الشرك. ماشي؟ بس هو حكى لنا بعد ما اسلم، حلو كده؟ فسيدنا ابو سفيان بيقول ايه بقى؟ بيقول ان هرقل ايه ارسل اليه زي ما قلنا لما كانوا بيتاجروا عشان يسالوا عن النبي، وهم بإلياء. إلياء دي اللي هي ايه؟ ايه؟ ايوه ما تكذبش. ماشي كويس، هم في فلسطين. فدعاهم وحوله عظماء الروم وبدا يتكلم معاه، فقال للجروب كله ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل، مين فيكم اقرب واحد ليه؟ فابو سفيان قال ايه انا اقربهم نسبا، فجابه وجاب المترجم وقال له ايه اني سائل عن هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه. ماشي يعني هو قال له ايه انا هسال ولو قال حاجه غلط لو يعني ايه قولوا لي. فقال ايه؟ فلولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. قلت لكم العرب هو ايه؟ هو دلوقتي كرامته، هو انا عايز اكذب بس انا مش هكذب لا يقول عليا كذب بس، يعني هو مش عشان مش هيقتلني، هو الشخص اللي قلت له الراجل العربي عنده مبادئ غريبه، ساعات كويسه جدا وساعات غريبه جدا، فهو هنا مشكلته هيعيروني، هنرجع قريش يقولوا ده كده قدام هرقل، بس هنا هتفهمين هيسالوا عن ايه دلوقتي. فهرقل يقول ايه؟ اول ما سالني عنه كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، يعني عيلته اخبارها ايه؟ لا هو قال ايه؟ ذو نسب. وبعد كده يقول هل كان من ابائه من ملك؟ فيقول لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم؟ مين اللي ماشي وراه؟ قال ضعفائهم. فقال أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. هو دلوقتي إيه؟ هو دلوقتي بيجاوب فعلا. قال هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. وبعد كده قال له إيه؟ ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل بها. يعني إيه؟ يعني ونحن منهم في مدة احنا معانا عهد مش عارفين هيحصل فيه ايه، فاهمين؟ هو برضه بيحاول يعني يرمي اي كلمة كده يمكن تيجي. قال كيف قتالكم اياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وانا نال منه. قال ماذا يأمركم؟ انتوا شايفين ابو سفيان بيرد ردود هيعمل ايه؟ التاني بقى بيسألوا عن ايه؟ بيسألوا عن امارات النبوة، ما هو النبي ليه مواصفات، يعني مش هينفع يطلع يقول المصريين مش هينفع يخشوا في الدين ده، مش هينفع يقول كده. عارفين الراجل ده؟ انتوا بتضحكوش ليه؟ ما تعرفوش في واحد طلع جديد والله ما حدش شافه؟ لا ما شفتوش. اصلع كده واللبناني، يعني للاسف انا لبناني، بس هو طلع يقول المصريين دول مش هيخشوا الدين بتاعي، يعني راح خسر الشريحه، خسر الشريحه اللي هي كانت هتخش والله معايا والله مش نور. يعني هو والله طلع. فابو سفيان بيسال على النبوه فعلا، بيغدر مين بيتبعه، في حد بيمشي من الدين ده ولا لا. فكان قال بيدعوكم بايه؟ بص ابو سفيان قال له ايه؟ مش هيكذب، بيدعوكم ليه؟ قال يدعونا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والزكاه والصدقه والعفه والصله اللي هي صله الرحم. ما فعلا ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيامر بيه، ما هو هيعمل ايه؟ قال سالتك فبيرد عليه هرقل انت قلت كذا وفعلا الرسل كذا، النسب الرسول لازم عنده نسب، الغدر الرسول ما بيغدرش، بدا يقول له الرسل كذا كذا كذا. بعد كده هرقل قال حاجه غريبه قوي، عشان بس نعدي شويه يعني. قال قد كنت اعلم انه خارج، يعني هو في الاخر على المسيحيه والامارات النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في الاديان، يعني في الشرائع الثانيه، يعني انه خارج، لم اكن اظن انه منكم. هو فعلا النبي العرب ده اول مره يخرج من اول مره، يعني مفيش طبيعي انه كان بيخرج من بني اسرائيل، فلم اكن اظن انه ايه منكم، فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. لو اعرف ان انا اعرف اروح له اطلع جري عليه، ولو رحت عنده اقعد اغسل رجله، اقعد تحت رجله. انت متخيل هرقل بيقول ايه؟ فانت بقى تقول ايه؟ ايوه طب هو هرقل ما اسلمش ليه؟ يعني المفروض الحلقه اللي بعديها الروم اسلمت والكلام ده صح؟ بص هرقل بيقول ايه؟ حاجه عجيبه. عمل ايه هرقل؟ وده يعني كل ده جوه الحديث يعني. فكثر عنده الصخب، الناس في ناس حواليه، في ناس مش عادي ما مقتنعتش ومش عايزه، فايه اللي انت بتقوله ده؟ هرقل بيعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ فعمل ايه؟ فقال للمسلمين يخرجوا. وبعد كده جمع ايه؟ جمع الملأ بقى والبوبات يعني. فهرقل قال هل لكم في الفلاح والرشد؟ انا عايز اقترح عليكم حاجه، تبايعوا هذا النبي يعني مسلم؟ فقاموا وهصوا عليه وازاي وده يحصل وكذا. فلما راى هرقل نفرتهم قال ايه؟ ردوهم علي، قال اني قلت مقالتي اختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رايت. تمام انت صح. فسجدوا له، الحديث بيقول كده، فسجدوا له. مش ممكن ان انت تبقى مسيطرة عليك شهوة. طبعا هرقل ده يا جماعة مسيطر عليه ان هو انا هفقد ملك الروم، مش عايز اقول لك معذور يعني، بس عايز اقول لك ان هو ضحى بالدين عشان الدنيا من الاخر. انا بقول الحديث ده عشان بس نتكلم شويه بقى عن انت ممكن تكون بتضحي بالجنه عشان الدنيا. يعني هرقل ضحى بالجنه، يعني مش ليه بقولش هو مش معذور، بس انت لازم تفهم ان هو ضحى بالجنه عشان هو بقى كان ملك الروم. ماشي، انت بتضحي بالجنه ليه؟ اقنعني. يعني هو مش مقنع، هي الجنه ما تسويش ملك الروم، بس تخيل واحد مضحي بالجنه عشان مثلا واحده، مثلا واحده خلاص، واحده مصريه مصريه وعادي، هو مضحي بالجنه مع احترامي، او واحده مضحيه بالجنه عشان واحد، فاهم؟ عادي مصري في جي سي وكده، يعني واحده مضحيه بالجنه عشان شعرها يبان بس، يعني عشان الناس تشوف شعر، فانا ضحي بالجنه. واحد مضحي بالجنه، انت تسال نفسك ايه اللي يستاهل، ايه اللي يستاهل؟ طبعا مفيش حاجه تستاهل، ولا حتى ملك الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، دعا عليهم. ليه؟ لان هم كانوا بيختاروا ايه على ايه. وخلي بالك هو الحوار دايما يا دي عايزك بس تبقى فاهم بس النقطه دي كويس. ما ينفعش تاخد الاثنين. يعني واحد مثلا ايه، انا عايز انجح بس مش عايز اذاكر، ما بينفعش الاثنين دول، ما يعني هم ضد بعض. فما ينفعش ان انت انا عايز انام وعايز اصلي الفجر، ضد بعض. عشان كده دايما ربنا يقول ايه، من كان يريد الحياه الدنيا ومن اراد الاخره. طب ما ينفعش اخد الاثنين؟ مش انت بتسال؟ والله ما ينفعش، لان هم ضد بعض. لو بتاخد دي بتخسر دي، لو خدت دي بتخسر دي. هم كده، هم يا تصاحب في الدنيا يا تخش الجنه عشان حور العين. هي كده، ما بينفعش تاخد الاثنين. اللي فاكر انه هينفع ينجح من غير ما يذاكر الا انا عايز فلوس من غير ما اشتغل، يا جماعه ما بينفعش. فليه انت متصور انه بينفع؟ ما بينفعش. فانت دلوقتي لازم تعرف ان انت اصلا انت مختار حاجه على حاجه. انت مش عايش كده اللي هو انا مش عايز حاجه، لا، انت خدت حاجه اصلا، انت حاليا في حاجه اكبر من حاجه. فهل انت ممكن تكون اخترت الدنيا؟ هل احنا ممكن نكون فعلا اخترنا دنيا؟ يعني انت هيرقل تسمعه كده تقول انت ازاي مقتنع ومصدق وعارف وما رضيتش؟ يا سلام. انا ممكن اقول لك انت ازاي عارف ومقتنع؟ يعني في واحده انا الحجاب فرض صح وانا مقصره وانا كذا، بس شهوه الجمال واظهار الزينه مسيطره عليه اكتر من ان هي تخش الجنه. فنقعد نهرب بقى، اصلا ده مش فرض، اصلا ربنا غفور رحيم، انا اصلا هصلي لما اكبر، اصلا ده مش اهم حاجه، ربنا رب قلوب. نقعد نراوغ مراوغات فظيعه عشان بس انا عايز الدنيا. فنهيئ لنفسنا انا هاخد الدنيا واخر. هي اصلا ما بتتاخدش. هات لي اي واحده بتقول في واحد عايز الاثنين هياخد الاثنين. هات اي واحده بتقول كده، والله ما في ولا حديث. وفي اكتر من 10 مواضع ايات واحاديث بتقول اللي عايز دي ياخد دي، واللي عايز الاخره فعند الله الدنيا والاخره. ما تقالش حد هياخد الاثنين. اتقال ايه؟ ربنا معاه الاثنين. ايوه، يعني انا هاخد الاثنين ولا ايه؟ هو انت يبقى انت بتسال ليه السؤال ده؟ السؤال ده غلط. السؤال ده وراه حاجه، عايزك بس تقف فيها مع نفسك، وعايزك تسال نفسك انت متخيل انت بتبيع ايه عشان ايه؟ عشان بس دي مهمه، دي مهمه. انت مش هرقل، انت مش هركليز. هرقل ده هو هركليز. ماشي، انت مش هرقل. انت معكش، يعني فاهم، انت معاك عربيه، انت عندك موبايل واحد. عشان بس تبقى فاهم في فرق بين الدنيا اللي هو مثلا كانت مع هرقل، والدنيا اللي انت هتبيع عشانها الجنه. مش يعني دي مشكله. دي انا ساعات اقول لنفسي انا ممكن ابيع الدنيا عشان الجنه، بس مش الدنيا اللي انا هبنو الدنيا. ده اللي ربنا قال والله في سوره الاسراء، هي دي الايه العجيبه، قال ايه، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللي عايز الدنيا هياخد اللي انا عايز اديله منها. الله تعالى، لا انا كنت عايز يبقى عندي عربيات. ايوه، انت هتاخد فيرنا، يعني ده هو ده. ماشي، انت بقى بتبيع الجنه عشان الفيرنا ولا التويوتا دي، مش عشان الفيراري واللامبرجيني. انت ما بتعرفش اصلا موديلاتها، فاهم؟ ايوه والله، انت ساعات دي لامبرجيني عشان اللوجو، انما واللي عارفهم في اليوتيوب، يعني ما شافهاش وما ركبهاش. شايفين احنا بنبيع ايه بايه؟ ساعات كده تحس، عشان هي دي ربنا يقول ايه، انه ثمن بخس. ربنا يقول الدنيا ايه ربنا لما قال بالذات اليهود ليشتروا به ثمنا قليلا يشترون ربنا ايه يشتروا عرض الحياه الدنيا عرض يعني حاجه كده عارضه فيعني فكر بس في الموضوع فكر في رب لو انت مستعجب منه وبعد كده تعجب اكتر مننا يعني عشان نبقى واقعيين شويه ف احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام تزوج مين السيده صفيه وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام تزوج السيده امه حبيبه فاكرين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مين نبدا نعدهم تاني مع بعض خديجه السيده خديجه بنت خويلد وهكذا السيدة سودة بنت زمعة لا ما انت نقول اسمها كويس عائشة بنت أبي بكر وهكذا السيدة حفصة بنت عمر وهكذا السيدة زينب بنت بنت خثيمة الأول سيدة زينب بنت خثيمة وهكذا وهكذا أم سلمة اللي اسمها ايه؟ هند ها؟ هند ايه؟ بنت أبي زمعة طيب سيدة هند وبعد كده سيدة زينب بنت جحش وبعد كده اللي فاتت على طول سيدة جويرية بنت في اتنين جويرية في اتنين جويرية لا في اتنين الحارث سيدة جويرية بنت الحارث خلاص وبعد كده سيدة صفية بنت حيي ابن أخطب وبعد كده أم حبيب سيدة أم حبيب سيدة أم حبيب دي اللي هي مين اسمها ايه أوبا ايه انا حاسس انا سمعت رملة بنت ابي سفيان رملة بنت ابي سفيان تخيل لو بنت ابي سفيان كانت اسلمت هو لسه عادي رملة بنت ابي سفيان طب هو ايه اللي حصل ليه جوزها دلوقتي اصل السيدة رملة سيدة أم حبيبة كانت من مهاجري الحبشة والله تخيل هو بنت ابو سفيان لو اسلمت ابو سفيان هيسيبها كام فهاجرت هي وجوزها جوزها توفي في الحبش فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في الحبش وده رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني ان هو في واحدة وانت لما تسمع من السيدة محبيبة تفهم واحدة وهي في الهجرة وبعيدة عن بيتها واهلها وابوها وزوجها مات وهي تقول انا كنت اقعد ابكي المسلمين يا جماعه ما والله ما اسلموش كده يعني مش اللي هو ايه رايك تسلم خلاص ماشي خد حور عين مفيش الكلام ده والله الصحابه ما عملوش كده الصحابه يعني انا كل ما اقرا في قصص واخبار السيره والله الحمد لله ان انا ما اتولدتش في الزمن ده والله لا نستطيع انت مش فاهم اللي هم عاشوه وتحملوه روح يا ابني الحبشه دي يا جماعه الصومال صح الاثيوبي ماشي ايوه تعمل كده وخلاص تخيل انا مع والله مع احترامي ما عنديش مشاكل بس انا ما احبش اروح اي حته وخلاص فيتقال لك لا روح هناك واقعد هناك وقعدوا هناك قلنا رجعوا في سنه خيبر سنه 7 15 سنه اقعد هناك وما تقلهمش انكم هتيجوا ولا لا او هتيجوا امتى اصلا وما تقلهمش ان احنا هننصر وروح اقعد هناك وتقعد هناك وزوجها هيموت وتبقى قاعده لوحدها ليه هو انت لو حطيت في ضغط نفسي شويه بس بتفرفر والله ليه يا رب تعمل فيها كده وانت ما عملش فيك حاجه اصلا في عرف الابتلاءات انت ما حصلش فيك حاجه اصلا انت بس شلت ماده مثلا والله انت بتشوف كده انا عندي ابتلاء فظيع انا ابويا مش عايز يدخلني الجامعه من يا عم جامعه ايه احمد ربنا انك عايش في صحابه مش كانواش عارفين يصلوا في صحابه ما كانواش عارفين يعيشوا وعلى فكره هم في الاخر انت عايز تخش الفردوس اللي هم يخشوها طب ما انت لازم بقى لازم تبذل لازم مش لازم تبذل قدهم مش هتعرف والله ما هتعرف انسى هتحط على نفس الميزان ايوه مش هتعرف عشان كده عصام قال ايه اجر العامل منهم ب50 منكم عشان الصحابه دول قدك 50 مره بس انت لازم بقى ايه لازم تقدر ده ولازم توقر وتعظم الصحابه وفي نفس الوقت لازم تقول انا عايز ابذل فتبقى والعجيب احنا عشان شويه بس الذكوريه والعنصريه اللي عندنا احنا مستهون بستات فانت لما تشوف ست من الصحابه وهي ارجل منك 20 مره لازم تقول لنفسك انا عايز استرجل لان فعلا احنا بقول لك احنا بنحس ان الستات المفروض ما يبقوش جامدين يعني احنا حاسس كده بس ده غلط لا الست ممكن تبقى 100 راجل عادي فعلا بتخيل بقى مع ربنا بقى ب 100 راجل فدي واحده قاعده بره بلدها ومهاجره وابوها ابو سفيان يعني عارف يعني ايه عارف انت ساعات صحابك وانت انت ليه عامل في نفسك كده وتقول لنفسك انا كنت كويس قبل الدين ده، انا كنت معروف، انا كنت امشي وكنت بنات انا ساعات الشيطان يقول لك انت حياه الدين ده اوحش لك. تفتكر ام حبيبه مش احسن لها ترجع لمكه وتبقى بنت سيد مكه عشان تفهم اصحابه دول تعبوا قد ايه؟ ومش اللي هو انا الحمد لله استحملت يوم، لا هي قاعده ايام يعني، بس كان الموضوع فيه تقل يعني. فتبكي، فدخل عليها فجاه مين؟ دخل عليها النجاشي. النجاشي ده ملك الحبشه، وقلنا النجاشي ده اسلم، فاكرين؟ النجاشي ده اسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان هو مات ويلا عشان نصلي عليه، وصلى عليه صلاه الغائب، فده اكيد يعني اسلم، احنا كده متاكدنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت للنجاشي وقال له اخطب لي ام حبيبه. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ كان ممكن يخلي واحد من الصحابه، بس لا، دي بنت ايه؟ دي بنت ابو سفيان، فيبعت الملك بتاع الحبشه عشان يخطبها، فيفرحها قد ايه؟ وهي لسه في الحبشه، بس هي ايه؟ خلاص يعني، هي النبي صلى الله عليه وسلم اتقدم لها وهي في الحبشه، شوف ده يدخل السرور ازاي عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، هو نبي، فمش هيسيب الامه، فممكن يتزوج واحده عشان هي ارمله، يتزوج واحده زي ام سلمه عشان جوزها شهيد وهي لوحدها، زي سيده زينب بنت خثيمه، كذا مره النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. فتزوج سيده ام حبيبه، فايه اللي حصل؟ فهي رجعت مع المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بيها واتجوزها. ففعلا من المواقف الجميله اللي تحسسك انه الدين ده رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه. والتعدد يا جماعه معمول عشان نرحم، بس مش مشكله. فدي المواقف اللي حصلت، ودي الاحداث اللي حصلت. على فكره دي من حكم التعدد العظيمه، بس يعني اللي يقدر على التعدد فعلا، يعني ايه يقدر على التعدد؟ يعني مسؤوليه، دي مسؤوليه يعني، فلازم لو انت قادر على المسؤوليه دي ان شاء الله خير. المهم مش متجوز الجواز. طيب لسه في، بما ان احنا بنتكلم على الجواز يعني، لسه في واحده. النبي صلى الله عليه وسلم لسه فاضل له كام زوجه؟ فاضل له كام زوجه؟ فاضل له واحده كمان، خلاص؟ لسه هتيجي معانا المره اللي جايه. السيده ماريا. ما هي السيده ماريا، مين السيده ماريا دي؟ السيده ماريا دي لما قلنا الموقوقس بعت النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، بعت له الجاريتين، السيده ماريا واختها، وانا مش فاكر اسم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم بعته، بس ده اللي رجع بالاثنين، ان هو اهدى واحده للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السيده ماريا، وهو اخد الثانيه. فالمقوقس اهدى السيده ماريا للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس تبقى واضح برضو ايه وتفهم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم هي اسلمت، وقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتجوز واحده، ومش عشان ده حرام، بس عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزش غير الاسلم، حلو كده؟ مش عشان، قصدي هو لازم، انا بقول لك ده الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتجوزوا واسلموا، خلاص؟ فبالتالي احنا مش بنزود في حاجه ولا بنقلل في حاجه، بس ده اللي حصل. بس هي فضلت في ملك يمين النبي صلى الله عليه وسلم، مش زوجه ليه. واحنا فرقنا في المره اللي فاتت بين ده وده، انه ممكن لما المسلم كان عنده زي عنده عبيد رجاله، عنده اماء سيدات، فالاما دي او اللي في ملك اليمين دي ملكه، يعني في ملكه الاما او ايا كان، يعني اسمها ملك اليمين اللي هي ان هي في ملكه، فالاما دي ليه ان هو يعتقها ويتجوزها، وليه ان هو ما يعتقهاش وما يتزوجهاش؟ ممكن هي اللي ترفض وتبقى مش عايزه تشيل الحمل بتاع ان هي تبقى زوجته، ما هو ده عليه حقوق وده عليه حقوق، فهو بيخيرها وهي اللي بتشوف. فماريا القبطيه فضلت في ملك يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه خلف منها ايه؟ الولد اللي هو سيدنا ابراهيم، اللي هو هنتكلم عنه برضه المره الجايه. فعشان كده بقول لكم فاضل واحده اللي هي السيده ميمونه، ودي هتيجي المره الجايه. خلاص؟ ويعني عشان بس ايه الحته بتاعت قبطيه وماريا القبطيه، لا اسمها ماريا المصريه، ولا القبط اللي هو مصري، الموضوع بسيط يا جماعه. سموها زي ما تسميها، بس هي كده كده اسلمت يعني، مفيش حد في السيره الا قال كده. فيعني دي الحتة الاجتماعيه اللي حصلت بعد خيبر. كده احنا حكينا كل حاجه. المره اللي جايه قربنا نخلص يعني، انا بحضر كده لقيت نفسي ايه، قربنا نخلص يعني، بس عندنا شويه احداث كده متفرقه، وبعد كده نتكلم في فتح مكه بقى. فدي كده الاحداث اللي حصلت بعد صلح الحديبيه. حسيتوا باثر الصلح؟ حسيتوا باثر باللي حصل؟ الموضوع اختلف تماما يعني. فنقف هنا النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.